أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من أصحاب وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض

صدق الله العظيم. الفاتحة.